شرف كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام. براءة من صادرة من الله المشرع الأعلى ومبلغة من الرسول القاتم الايه الى الان. براءة من الله ورسوله، براءة الى مين؟ موجهة لمين دي؟ للي كان بينه وبينهم معاهدة، اللي هي ايه؟ الى الذين عاهدتم من المشركين. احنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية عاهد قريش، ولكنهم اوفوا بالعهد؟ لا، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اسمه خزاعة، قبيلة خزاعة، وكان لقريش قبيلة مين؟ بكر. فجت قريش أعانت قبيلة بكر على خزاعة اللي هي خليفة الرسول. فذهب عبد بن سالم إلى المدينة وشكى أمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له القصيدة المشهورة: اللهم إني إيه ناشد محمدا حلف أبي وأبيه وأبيك الأتلدة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة وبيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نصرت يا عمرو بن سالم، لا نصرت إن لم أنصر. يبقى هم اللي عملوا العهد والأول ولا لا؟ يبقى مثل هؤلاء أيؤمنوا أن يكون معهم عهد؟ يبقى لازم العهد ده ينفض. إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب العهد عادة يكون بين اثنين، الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه والرسول في بلاغه. براءة من الله إيه؟ إلى الذين عاهدتم. الخطاب لمين بقى؟ للمسلمين. إلى الذين عاهدتم إيه؟ طيب قوله فسيحوا في الأرض، الخطاب كان مع مين دلوقتي؟ الخطاب كان مع المسلمين، إلى الذين عاهدتم، هو الخطاب لهم. وبعدين قال فسيحوا في الأرض. طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الأرض 14 دي موجه لمين؟ ده للمشركين. كيف يتأتى؟ قال بعض العلماء تقدير إيه؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وما دام البراءة صدر من الله قولوا له سيحوا في الأرض مدة كذا، نقول له لا بس خد بالك على العين والرأس فهم. بس المعاهدة من اثنين وقطعته، ده حيقطع وده حينقطع. الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب الخطاب للمقطوعين إيه؟ فسيحوا في الأرض أيها المشركون أمدة كذا. الله، يبقى لازم الاثنين، ده أعلن البراءة وبعدين قال لهم إيه؟ إحنا مش بريئين منكم من دلوقتي، هنديكم مهلة. هذه المهلة هي إيه؟ شوف بقى سماحة الإسلام، قطع المعاهدة ومع ذلك أعطى مهلة 4 أشهر عشان ما يقالش إن الإسلام أخذهم على إيه؟ واستعدوا يشوفوا يعني شوفوا مصلحتكم في 4 أشهر، واللي مدته أقل هنديها 4 أشهر، واللي مدته أكثر هننهيه لمدته. يبقى شوف سماحة إيه؟ سماحة الإسلام. يبقى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. كلمة فسيحوا تعطي ضمانا إيمانيا، هذه الكلمة وحدها فسيحوا. طب ساحة يعني هي معناها ايه؟ ساره المعنى العام الاولاني كده، التائبون العابدون الايه السائحون. طب هي طب ساح الشيء وسال الشيء، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ لما تقول سال الماء، الماء تدفق كده وايه وسال، وانت تشاهده ايه سائل. انما كلمه ساحه السمنه ساحه، بالله انت تشوف السمنه منتقله كده، ده ساحت يعني سارت ببطء لا يدرك، حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حته السمن ايه باقي يا احمد. يبقى ايه السر ده؟ سر ايه؟ طب وايه يعني معناها كده؟ ام قال لك مش سير، ام قال لك سر وانت مطمئن على مهلك ومطمئن ليه؟ لان انا مش هناخدك على غيره، اذا ادناك 4 أشهر يعني تمشي فيهم على كده على راحتك، ما انتش خايف لحد يدركك ولا حد يلحقك ولا حد يلقى عليك ويسر، وانت ايه سيحه. ما قالش ايه سيحه. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن العهد بعد أن قطع أعطي الذين قطع عهدهم 4 أشهر يسيحون فيها آمنين مطمئنين لا يتعرض إليهم أحد حتى يعرفوا كل إيه أمرهم ويستعدوا للمواجهة الآتية. 4 أشهر دي برضو العلماء حينما جاءوا في تحديد 4 أشهر، واحد نظر إلى النزول، طب نزل في شوال يبقى عد 4 أشهر كده، شوال وذي القعدة وذي الحجة. واحد تاني قال يا أخي النزول مانع، المهم من ساعة البلاء ده هم ما بلغوش إلا في الحج، لأن حيقولوا أذان من الله إيه إلى الناس يوم الحج الإيه الأكبر، يبقى لازم تحسبها من إمتى؟ من ساعة البلاء. أم قال لك طب البلاء كان يوم الحج الأكبر، طب يوم إيه؟ يوم 10 اللي هو يوم العيد، يوم 10 الإيه الحج، خدها بقى من 10 الحج ل10 إيه محرم، أدي شهر، من 10 محرم ل10 صفر أدي إيه شهر، من 10 صفر ل10 ربيع أول أدي إيه شهر، من إلى 10 ربيع الآخر أدي 4 أشهر. واحد قال لا ده بدأت من القعدة، من 10 القعدة مش من 10 الحجة. قال له يا شيخ ده بقول يوم الحد الأكبر. قال لك انت فاتك أن ذلك كان عام النسيء موجود فيه، يأخروا النسك ويقدموا النسك ما على كيفه، إنما النسيء زيادته كفر يحلونه عاما وإيه ليواطئوا. يقول ربنا مش عايز 4 أشهر، الشهر ده احنا مزنوقين وعايزين نحارب، هنأجله شهر ثاني. الله، فكان النسيء أم الحج في هذه السنة كم أنت كم في القعدة، عشان حكاية مين؟ حكاية النسيء. ما دام في القعدة يبقى بدل ما ينتهي في 10 من ربيع الآخر يبقى ينتهي في 10 من ربيع إيه؟ من ربيع الإيه؟ الأول. الأربع أشهر دول هيبقوا أشهر إيه؟ حرم. فيش بتعلم فيهم كده. أم قال لك الله، طب وش معنى؟ قال لك ليوافق العدة اللي ربنا عاملها في الإيه؟ عدة الشهور عند الله ايه؟ اسمها 10 شهر في كتاب الله، منها 4 اكثر حاجة عملها ربنا 4 حرم، احنا اداناكم اللي ربنا ايه؟ اللي ربنا. يبقى دي اشهر حرم بيلتمس على بعض الناس يقول لك تفيهم رجب بعيد، ام قال لك لا ده حرم التأبيد اللي هي ايه دي، ودي حرم المناسبة، حرم للعهد بس، ليه مش حرم تأبيد انها تبقى محرمة، لا ده كحرم التأبيد يعني محرمة ايه دائما. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعصم دماء الناس من الناس، ونظرا إلى أن الحروب بينهم بقت تستمر بكذا بال40 سنة، والمحارب ليه بتمتد الحروب؟ لأن ما فيش نصر حاسم. يقال المعارك بتموع، ده مرة يتنصر وده مرة يتنصر وده نص نصر وده يفر وده، وإلا لو استمرت بنصر حاسم يقضي على المهزوم ما تستمرش كده، استمرار هالمدة دي ايه؟ انها سجال، هنا وهنا مفيش حاجة حاسمة فصلت الايه؟ الموضوع. فكان الناس يستطيلون الحرب. قول الحق فسيحوا في الأرض عبر بكلمة فسيحوا عن سيره، لأن السير قد يكون على مهل، ولكن الساحة تأتي بمهل أكثر من مهل السير على مهل، وده معناه أي سيروا آمنين مطمئنين، فلن يعترض فريقكم أحد، ولن يركبكم أحد، ولن يرصدكم أحد. وأربعة أشهر قال لك الله أعطاهم 4 أشهر ويسيروا آمنين. قال لك ليه؟ لأن الذي يتعجل مع خصمه يقول هذه فرصة أنتهزها منه، فما أجلوش 14، إن كنت هأجل أأجله شهر، أو يصح أنني ما أجلش خالص أو انقطعت العهد من اليوم وانتهى. أما لك لا، إنما يفعل ذلك الضعفاء، ولكن القوي لا يبالي بمد الأجل إلى الخصم، لأنه قوي عليه يستطيع أن يجيء به في أي إيه؟ في أي وقت. سيحوا 4 أشهر، ولكن اعلموا أنكم لا تعجزون الله، لا تفوتونه. من أعجزه أي إيه؟ أعجزه أي إيه؟ جعل بعد القدرة عجزا، فلان أعجز فلان، يعني إيه؟ جعل القدرة التي كانت فيه ايه ضعيفة عاجزة. ولذلك كل شيء معجز شرف للمعجز. القرآن حينما جاء معجزا، جاء معجزا لمن؟ معجز للعرب. يبقى اعجز القرآن العرب. ده اعجز القرآن العرب، دي شهادة لهم. ليه؟ ام قال لك لانهم أمة فصاحة وأمة بلاغة، وربنا ما يتحداش الضعيف، انما يتحدى مين؟ يتحدى القوي. فكون يعجز الفصيح يعجز البلوغ دي مسألة ايه؟ مسألة تبقى اقوى من الايه. الحق سبحانه وتعالى حينما اعطاهم هذه المهلة اعطى المهلة باشياء وبنود. هذه البنود مش بس براءة من الله ورسوله وقطعنا المعاهدة، لا، كان امين الحج في هذا العام سيدنا ابو بكر، وكان هو الذي سيتولى البلاغ الاول للبراءة، وفيه لا يدخل المسجد مشرك، ولا يحج مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وان الجنة مش هيدخلها الا من امن. ادي بنود الايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبوية حينما أرسل سيدنا أبو بكر أمير وهو اللي يلقي المنشور، جاء على ذهنه أن العرب من عادتهم في نقض العهود والمواثيق أن لا يقبلوا نقض العهد إلا من آل الناقد. مش يجي أي واحد كده إيه يقول، ما يصدقوش، يقول له لا، هتخليه هو اللي يجي، او واحد من مين؟ من اهله. فبعد ذلك استدرك الامر وارسل مين؟ علي. فالامام ابو بكر كان على رأس الحجيج، وصلى علي ايه خلفه، وهو الذي خطب، وهو الذي، ولكن عليا لقرابته من رسول الله قطع رسول الله الحجة على الكفار بان يقولوا لو نقض العهد من ابي بكر لا نقبله. ليه؟ لان نقض العهد لا بد ان يكون من اهله، من أهل النقد. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا مع المهلة الطويلة دي أنكم غير معجز الله. ولذلك اديتكم مهلة طويلة، لأن اللي يعطي المهلة القصيرة يقولك يخاف لا يستعدوا، يخاف لا يضموا لهم حلفاء، يخاف لا يعملوا اللي يعملوه، لأن ده من لن يفوتوا الله، لن يفوتوا، لن يفوتوا الله. ولذلك الشاعر العربي لما حب يعبر المسألة دي قال لك ان اياك وقدرة الضعيف على القوي. قدرة الضعيف على القوي قدرة مميتة، لانه فهم انها فرصة واحدة، ان ما اضش على خصم فيه حي ايه. ولذلك قل وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. انما قدره القوي يقول له طب روح، ولما تبقى تعمل اي حاجه يجيبك من رقبتك، اعمل اللي تعمله. واعلموا انكم غير معجزي الله، وان الله مخزي الكافرين. الاخزاء هو الاذلال، بس الاذلال بفضيحه وعار، ولا تكون الا لمن كان متكبرا متعاليا حين يزل عمل فتوه، وبعد ذلك واحد يجي يروح جايبه كده وروح ايه جايبه الارض، يبقى عمل له ايه؟ مش مجرد هزيمة، هزيمة باذلال وبايه وبفضيحة وبايه وبعار. واذان من الله ورسوله الى الناس. طب ما هل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدته؟ ام قال لك ايوه، هذا اعلام بالمبدأ الذي جاء، لكن بقي ان نعلم به. يبقى الاولى لايه؟ لتشريع البراءة، والثانية لايه؟ لابلاغ البراءة واعلامها، لان لازم ايه؟ نبلغهم. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اذان يعني ايه؟ اعلام، زي الاذان بتاعنا، اعلام بدخول الوقت، كذلك اذان لهم لتعلمهم بان في براءة وفي قطع معاهدة. كلمة الاذان لمعنى الاعلام كلها تدور حول الأذن. الأذان إيه؟ إعلام. والإعلام ده لما واحد يخطب هيسمعوه بإيه؟ بودنهم. يبقى اللعوم ده فيه إيه؟ يبقى فيه الإيه؟ الأذن. ولذلك تجد إن الأذن هي الوسيلة الأولى للإدراك. قبل أن ترى تسمع، وقبل أن تتكلم لن تسمع. إن لم تسمع متكلما يتكلم ما تقدرش تتكلم. ولذلك الحق يقول لك إيه؟ صم بكم. صم ما بيسمعوش، بكم. يبقى لازم أبن طبيعي هيتكلم يقول إيه؟ ما هو مش عارف ولا كلمة، هيقول إيه؟ حتى القارئ، يمكن واحد يقول لك ده وسيلة الإعلام قراءة، نقول له لا يكون قارئا إلا بعد أن سمع. هنقول له ألف ب ت ودي مش عارف إيه ودي منقوطة، لازم يسمع الإيه؟ يسمع الأول. فكل بلاغ وإعلام يكون بالإيه؟ بالسمع والأذن. ولذلك الأذن هي الآلة الإدراكية الوحيدة التي تؤدي مهمتها أول أداء في الإنسان. نقول له أن الوليد المولود لو جئت ساعة الميلاد بتاعه وأشرت بإصبعك نحو عينه ماذا يصنع؟ ما يرمش الله. لكن لو صرخت في ريحه يسمع. ولذلك قلنا القرآن دائما حين يتكلم عن وسائل الإدراك في النفس الإنسانية اللي هي عمدتها الأذن واحدة، والعين أدي الثانية، والفؤاد اللي هتتجمع فيه الأحاسيس كلها. لذلك يقول إيه؟ جعل لكم السمع والأبصار. سمعكم وإيه؟ طب كلها لازم السمع يجي قبل مين؟ قبل، لأن البصر ده ما يجيش إلا بعد 4 أيام، بعد 5، عشان العين تؤدي مين؟ والعين قد تستقبل الناس بها أشياء متعددة. واحد ما يحبش يشوف المنظر ماذا يصنع؟ يغمض عينه. طب واحد مش عايز يسمع اللي بيصوت ده يعمل ايه بقى؟ ما فيهاش آلة ذاتية، انما فيها آلة تانية تيجي كده ونعمل، يجعلونها ايه؟ اصابعهم في اذنه، انما العين لوحدها تغمض. ولذلك جاء السمع دائما مفردا، انما الابصار جت متعددة، لان انت تشوفه ده ما يشوفش، وده يحب يشوف نص يشوف، متعددة. وأيضا السمع هو الآلة الإدراكية الوحيدة التي تؤدي مهمتها في الإنسان أول أداء، وهي الآلة المصاحبة للإنسان دائما. العين إذا نمت لا ترى، ولكن الأذن إذا نمت وبها الاستدعاء. اصحى يا جدع، اخبط له، مش عارف إيه الأذن بت إيه، يبقى هي اللي بتؤدي إيه؟ هي اللي بتؤدي مهمتها دائما وأولا، دائما وايه؟ واولا. ويتوحد المدرك من السمع. واحد يقول صوت يبقى الكل حي ايه؟ يسمعه. عندما تعمل منظر ده يشوفه وده ما ايه؟ ما يشوفوش. ولذلك دي مفردة ودي دائما ايه؟ ودي دائما جماعة. والسمع هو المصاحب للانسان دائما حتى في النوم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن اهل الكهف، الله يريد ان ينيمهم كم سنة؟ 300 سنة وازدادوا 9. طب بالله 300 سنة وازدادوا 9، ده أقصى ما ينام الإنسان يوم أو بعض يوم. ولذلك حينما استيقظوا قالوا إيه؟ أنتوا قعدتوا قد إيه؟ ما حدش أبدا افتكر قال يوم أو بعض يوم، لأن النائم لا إحصاء له في الزمن، ملوش إحصاء. قال لك يوم أو بعض إيه؟ بالله لو أنهم رأوا وجوههم متغيرة عن ساعة النوم، يعني كانوا نايمين وهم شباك، وبعدين لما صحوا كده لا ادى شايب ولا ادى بقن ولا ادى، كان يقول عمود ده بقى تتسع لهذا، انما دل على انهم شافوا بعض زي ما ايه؟ زي ما نامهم يوما او بعض ايه؟ طب واللي حينيمهم بقى 300 سنة دول، والنفس الانسانية ما تنامش الا يوم او بعض يوم، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء فيها هزيم رياح ورعد وبرق واصوات حيوانات مفترسة، ازاي ده؟ ام قال لك علشان كده، عشان يناموا نوم هادي مستقر، منعنا الآلة التي تسمع، فضربنا على آذانهم في الكهف 20 عددا. وإلا لو ما كانش كده كان يبقى الحكاية ايه؟ كانوا يسمعوا من الأمم ويجوا ولا يستقر لهم نوم أبدا ولا أي حاجة. العلم الحديث أثبت لنا كل هذا في وظائف الإيه؟ الأعضاء. والعلم الحديث برضو أثبت لنا حديثا أن الرجل الذي ينام بمرض من الأمراض في فراشه مش المرض بس هو الخوف منه، ما يترتب على النوم في فراشه من إيه؟ اسمها يسموها إيه؟ تحت الفراش دي قرحة الفراش. قرحة الفراش دي هي اللي بتتعب في النوم الطويل. يوم ربنا عشان قلت داني حنيمهم مش نوم طويل زي ما ينام المريض شهر ولا شهر ونص، داني حنيمهم 300 سنة وإيه وتسعة. يوم يقول إيه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الإيه وذات الشمال عشان إيه يعني جاي كده في المنطق الإيه منطق التجريبي في المنطق الإيه العلمي. وأذان، ولذلك ساعة ما تسمع كل بلاغ يكون باللسان. شوف بقى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحرقت. إذا السماء انشقت وأذنت، أذن يعني إيه؟ يعني بمجرد ما استمعت انشقت على طول، وأذنت لإيه؟ لربها وإيه؟ وحقت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أذان من الله لأنه المشرع الذي أعلم رسوله، أدي أول أذان. والرسول الذي أعلم عليا، وعلي الذي نادى ونادى في الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، الله مش إلى المشركين بس. أذان من الله ورسوله إلى الناس بعد البراءة ما كانت لمين؟ للمشركين. أم قال لك لا، للناس اللي له معاهدة واللي ملوش، المؤمن وغير المؤمن. ليه؟ ليرتب كل واحد من الصنفين موقفه بالنسبة للآخر. الناس كلهم، يبقى المسلم هياخد اننا قطعنا العهد، واللي المعاهد عرف اننا قطعنا العهد، واللي مش معاهد عرف اننا قطعنا الايه. يبقى بلاغ لمين؟ للناس. ايه؟ للناس كفى. وحين يريد الله اعتدال الميزان في ايد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم انك للمؤمنين، انت للعالم اجمع. ده المؤمنون هم العصمة الذين يقفون موقفا واحدا مجاهدا ليحكموا حركة الارض بمنهج السماء، لينتفع منها مين؟ المؤمن ومين؟ والكافر. الاثنين ما دام هيعدلوا حركة الايه؟ حركة الارض، يعدلوها يبقى الكل هينتفع منها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفت الى هذه ان الرسول بس مش للمؤمنين، هو للمؤمن منهج ليطيعوه، انما الاثر المنهج يبقى للناس مين؟ للناس كافة. ولذلك إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس وإيه؟ بما أراك الله، لتحكم بين الناس مش بين المؤمنين، لا بين الناس، عشان تعدل ميزان حركة الحياة في الإيه؟ في الأرض. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أدي تعميم، تعميم في المكين وهم الناس. وبعدين تعميم في المكان وهو يوم الحج، لان فيه الناس ايه؟ الناس كلها. يوم الحج الايه؟ الاكبر. ليه؟ لانه ده اللي مجموع له الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم موقف رسول وحيسمعوا منه. وده الحج ده قال لك الاكبر، الناس مختلفين. الاكبر ليه؟ اما قال لك لانه هو ده الحج الوحيد اللي اجتمع فيه مين؟ الكفار ويا المؤمنين. انما بعد كده هيبقوا مين؟ هيبقوا المؤمنين. يبقى جمع كل الايه؟ كل الناس. او الحج الاكبر اللي هو الحج ذي عرفه، يعني موقف ايه؟ عرفه، لانه يزيد عن العمره ايه؟ انه لا مش عرفات بس، انه محدد زمانه، والعمره لا تحديد فيها، خلاص. وزائد فيه نسك وهو الوقوف وركن، يبقى يسميه الحج الايه؟ الاكبر. ولكن حينما نقرأ المفسرين يقول لك قال الحج الأكبر علشان يخرج الحج الأصغر اللي هو إيه؟ العمرة. اللي هو نقول له كلمة الحج الأصغر لا تناسب العمرة. انت صحيح خدت المقامات كثرة أو قدرا بأن فيه أكبر ومقابله إيه؟ أصغر. وفيه كبير ومقابله ايه صغير، فانت جبت الطرفين الاكبر يقابله مين الازرق. لكن دي موقف كرامه نسك، ما تقولش عليه الازرق، قول حج اكبر وحج كبير. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اهل الحج الاكبر اليوم ده هو ايه بقى؟ ام قال لك ده يوم عرفه؟ واحد قال لا ده يوم الايه النحر، لان يوم النحر يوم عرفه صحيح فيه وقوف فروق، لكن يوم النحر فيه ايه مناسك كتير، فيه رمي الجمره وفيه حلق وفيه تقصير وفيه ايه طواف الافاضه كل ده. وقال بعضهم انها ايام الحج كلها يوم الحج. طب وسماها يوم ليه؟ ام قال لك على طريقه العرب في اداء الحدث الواحد بظرفه الملائم. الم يقل الله سبحانه يوم حنين ويحن يوم بس كانت لحظه يوم؟ طيب ما بنقولش في اللغه العربيه يوم بعاث؟ طب يوم بعاث ده قعد قد ايه؟ يبقى قعد مده طويله. فيطلق اليوم ومراده الظرف الجامع لحدث كبير من الاحداث، فيبقى كل ايام الايه كل ايام الحج. او ان الاعلان كان في عرفه، وبلاغ الاعلام من الناس الذين سمعوا من علي، كل الواحد يشوف تجمع يقول له انت ما درتش الله ايه قطع العلاقه بينه وبين مين وبين المسلمين، هل هم ايه تزعل؟ يبقى اذا من الله لرسوله، ومن رسوله لعلي، ومن علي للمؤمنين، ومن المؤمنين من سمع لمن لا يسمع. ان الله بريء من المشركين ورسوله. طب ما دام بريء خلاص القطيعه جت ولا فيش بقى امل؟ ما فيش يعني امل اننا نرجع تاني؟ قال لا هو رب وان تبتم الله ادي الراجعه بتاعت التوبه بقى. ها وان تبتم فهو خير لكم وان توليتم ما تبتوش يعني وظللتم على ما انتم عليه فاعلموا انكم غير معجز الله وغير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة ضد النزارة، أنذر وبشر الاثنين إخبار، بس الإنذار إخبار بشيء يسوق زمن لم يأتي بعد، أنذرتك أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. والبشارة برضو إعلام بخبر يسر، بس مش وقت ده حيجي بعدين. طب وهل لما نقول وبشر تبقى دي بشارة ولا نزارة؟ لا كانت نزارة. أم قال لك أهو ده بقى جمال الأساليب، ساعة ما يقول أنت إن تبتم يبقى خير لكم، وبعدين وبشر يقوم يفهموا إن فيه إيه؟ إن فيه عفو هيجي لهم ولا أي حاجة، يقوم إيه؟ تنبسط النفس إلى نبأ سار. فإذا انبسطت النفس إلى نبأ سار جاء النبأ، فوجد انه ايه يبقى نعمل فيهم كم عمله؟ انبساط نفس وانقباضها. هات واحد عطشان وقاعد ما شربش يوم ولا اتنين، وبدي يقول لك من فضلك اديني كوبا ماء، فتروح انت وانتش عايز تسقيه، تقدر تقول له لا ما انش جايب لك، فانقطع امله وتنتهي المساله. تقول له حاضر ابشر، وتنك رايح جايب الكوبه الماء وماشي لحد كده ومدد ايدك له، وبعدين هو خدها عشان يناولها كده، رحت ماسكها وايه ودلقها. تبقى كم حسره بعد النفس ما انبسطت الى ان ريها حيجي انقطع الرجل. كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت. تبقى اللذع لذعتين، اذا تبشرهم بعذاب اليم معناها انه لا يريد أن ينذرهم، لأن الإنذار يبقى بلزعة واحدة، ولكن البشارة تأتي بكم لزعة؟ بلزعتين، ابتداء مطمع وانتهاء مئن وانتهاء ميئس. ولذلك إيه؟ وإن يستغيثوا. طب بس كده خليك، وإن يستغيثوا يغاثوا، ساعة ما تسمع يغاثوا دي مش فيها فرج لهم؟ يغاثوا بماء إيه؟ كالمهل يشوي الوضوء، بلوى كبيرة أوي. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. العذاب مرة يوصف بأنه عظيم، ويوصف بأنه عذاب مهين، ويوصف مرة بأنه عذاب أليم. ليه؟ أم قال لك لاختلاف المعذبين، لأن في واحد عذبوا ما شئت بس ما تهنوش، وهنوا إهانة بسيطة تبقى صعبة عليه. وواحد جتته نعس الله، إذن ففيه واحد الإهانة يتعبه، وفي واحد العذاب يتعبه، وفي واحد قلة العذاب تتعبه، وفي واحد ما يتعبوش إلا عذاب عظيم، هو اللي بيبقى متكبر ومتأبي وإيه يعني ومش عارف إيه، يضربه على قفاه ويقول له باعنا وما إيه يعني، خد على التالي وإيه يعني لحد ما ينك. يبقى إذن لازم يوصف العذاب بكم وصف، مرة يوصف بأنه أليم، مرة يوصف إيه مهين، ومرة يوصف بأنه إيه عظيم، عشان كل واحد ياخد إيه، ياخد مآته في العذاب. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. انتهت الآية وبعدين قال إيه؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين. استثناء، أول آية يجي استثناء، الآية انتهت وجاي استثناء، أي إيه؟ وقال لك أهي دي بقى عظمة القرآن، ما يخليش واحد يقرأ حاجة ويسيبها كده، لازم يستصحب. يبقى براءة من الله ورسوله إلى المشركين، إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا. دول اللي عاهدتوهم وكانوا أمناء على العهد، دول ما تقطعوش بهم عهدهم، وخليهم حتى يستوفوا ايه، يستوفوا الايه المدة. ودول بقى ايه، بنوا ضمرة وبنوا كنانة، ما حصلش منهم حاجة، فقال لهم خدوا عهدكم الى مدتكم. واحد يقول لي يا سلام اول آية يجي استثناء، مع ان الاستثناء يقتضي مستثنى منه، فهم تقول لي المستثنى منه الى المشركين، الا مين؟ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الإنقاص ينقصوكم، الإنقاص معناها تقليل الكم، وتقليل الكم إما في الزوات وإما في متعلقات الزوات. ينقصوكم في الزوات بأنهم يقتلوا منكم حد، ينقصوكم في متعلقات الزوات، يصدر لكم تجارة، يصدر لكم ماشية، يعمل لكم أي حاجة، يسرقوا أسلحتكم. يبقى فيه الانقاص مرحلتين، مرحلة في الزوات وده بالقتل، مرحلة في الايه، في تابع الزوات اللي هي الاشياء المملوكة، ودي تبقى ايه المرحلة التانية. لم ينقصوكم، ولذلك قال لم ينقصوكم شيئا، اي شيء، اي شيء ان كان زوات ولا متعلقات ايه، ولا متعلقات زوات، ما دام امنوا ولم ينقصوكم شيئا يكفي ان لا ينقصونا شيء. قال لك ولا اغرس بك حد، ولا وفقوش واحد على انه يعمل معاك هذا العملية الانقاص، لا هو عمل ولا شجع من ايه من يعمل. ولم ايه يظاهروا عليكم احدا، يظاهر يعاون، كلها مأخوذة من مادة الظهر، من مادة ايه الظهر. الظهر هو الآلة التي تتحمل اكثر من اليد، يعني تجيب مثلا شويه ما تقدرش تشيله كده بايدك، انما لو انوضع على ظهرك تقدر تشيله. ولذلك الظهر يستحمل، الظهر يا ايه يتحمل. ولذلك في المثل العام يقول لك اللي له ظهر ما ينضجش على بطنه. يبقى اذا الظهر المعونه، كل الماده تتاخد من دي، فأصبحوا إيه؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا إيه؟ ظاهرين، يعني عالين. لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصة النبي مع النساء، قال إيه؟ يعني لما تأمروا بقى إيه؟ عليه. وبعدين قال لهم بقى أنت أمرتم عليه يا رأسه ربه إن طلقكن أن يبدله إيه؟ وإن تظاهر عليه فإن الله إيه؟ ومولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.